ولم ينفي أدي رقم واحد. فهذا الحديث لا يثبت الشؤ لأن الإسلام حذر من الشؤ ونهى عنه وبين أنه من الشرك. فكيف هيثبت الحمار؟ بقولها له فلفظ إن كان وإن يكو هذه دلالة على أن الشؤم ليس حق. ويكون معنى الكلام لو افترضنا أنه حق فروح الشائم من مراتك ومن دبتك ومن دارك. ليه؟ لأن هم دول أكثر ثلاث حاجات ملازمينك، يبقى هم سبب شو. الحديث عايز يقول له كده، الحديث عايز يقول كده، الحديث عايز يقول كده. خلاص. إذن هذا الحديث نفى الشؤم وبين أنه لو كان حقا كان الأولى بالناس أن يتشاءموا من شيء يلازموه طويلا. يبقى تشائم من مراتك تقول ألا كل يوم بيحصل لي مصيبة في إيه؟ طب ما مراتك معك كل يوم، طب ما أنت بتخرج من بيتك كل يوم، طب ما أنت بتركب دبيتك كل يوم، شمعنا هتعلق ده على حاجة عارضة عدت عليك في يومك؟ طب ما تبص للي أنت ملازمه كل يوم. وعشان كده إنياكم وإن كان ده اسمه أسلوب نفي يا حبيبي مش إثبات. الجحش اللي زي ده ما يعرفوش، ما يعرفوش. فالحديث ينفي الشؤ، بل قال أهل العلم وقد تصبح المرأة ويصبح الدار وتصبح الدابة فعلا مما يتشاءم منه الرجل. مش في رجالة كده؟ مش في رجالة كده؟ وهذا لا يعني ان الاسلام بيقولك تشائم منهم ام هم كده. ولذلك جه في بعض الاحاديث توضيح لهذا، بيقول ايه؟ ان شؤم الدار سوءها وسوء الدار ضيق مساحتها. يبقى الراجل مخنوق منها مش كده؟ خلاص. وخبث جيرانها، تبقى الشقه ضيقه وعندك جيران كمان مضايقين قنطوك من رحمه الله، جيران مقرفين، فبقت الدار ضيقه والجيره كمان ايه. ولذلك في دار تبقى ضيقه والجيران بمعاملتهم الحلوه تحس انك قاعد في الجنه، صح؟ لكن دار ضيقه وجيران خبثاء، فدول بيكونوا مبعث لقبض الرجل ولضيق صدر الرجل زي المتشائم بالظبط. وسوء الدابة منعها ظهرها، تركب عليها تروح موقعاك، تركب عليها تروح موقعاك. عمز العربية اللي كل يوم الصبح تنسى تدورها ما تدورش، اللي بتعمله شلوت وكبك ميت عفريت ما بتدورش. فالواحد بيروح يشمل خلاص. وسوء المرأة عقم رحمها وسوء خلقها، ما بتخلفش وقليلة الأدب كمان. يعني المفروض ما بتخلفش دي طيب ايه؟ طيب خاطرك يا تعوضك العيال بحلال، لكن ما بتخلفش وقليلة الأدب. ده في كل امرأة، ما حدش يقول كده أبدا. ومع ذلك الإسلام نفى الشؤم، ما تتشائمش، ده اسمه سوء. استخدم التعبير بقى الصحيح، ده اسمه سوء، شيء سيء انت تقابله، لان السوء هو ما يسيئك، وانت يسيئك ان انت تبقى في دار ضيقه وجيرانك ولا ليله الادب، تبقى في دابه تمنعك ظهرها، تبقى في امراه عاقر خلاص وقليله الادب. يسيئك ده ولا بيبسطك؟ يعني نقول المطرس ده لو عندك واحد ما تخليش كل يوم بتديك بالجزمة تضحك مبسوط تبقى دبلة البعيد، هيسيئك ولا بيسيئك شيء؟ أصل الأحاديث كما قل في قضية الشؤم تنفيه ولا تثبته من خلال إن كان وإن يكن، عشان تبقى عارف. هذه رقم واحد. رقم اثنين، إن الإسلام ما نفاش إن في دار سيئة ودابة سيئة وامرأة سيئة، ده وارد، ده وارد، ده وارد.